ينبغي أن يعلم أن الإنسان عندما يدخل في الصلاة يحرص على الإقبال على صلاته، والشيطان كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره إذا سمع الأذان ولى، فإذا فرغ الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني وقيمت الصلاة أيضا ولى، فإذا فرغ منها رجع الإنسان ليشغله في صلاته. وطريقة الخلاص من ذلك كل إنسان يحرص على أن يقبل على صلاته، وأن يحرص على التنبه لما هو مطلوب فيها والإتيان بما هو مطلوب، ويشتغل بها عن غيرها. ومن الأمور التي يعني جاءت أو من الذي أو من العلاج الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك هو قوله في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أحد أصحابه وأظنه عثمان بن أبي العاص أنه قال إن الشيطان في صلاته يشغله، فقال عليه السلام إن هذا الشيطان يقال له خنزب، فمن حصل له شيء من ذلك فليدخل على يساره ثلاثا وليستعيذ بالله منه فإنه لا يضره. وقد فعل ذلك هذا الصحابي واستفاد من هذا التوجيه الذي أرشده إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.